أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فورة بسم وفورة بسم يكون هناك مقع دوحة ليلة سورة الرحمن أريد سورة دوحة ليلة يكون مقع عظام تهي وأه اسم من أسمائه تعالى مقع ابن مقع عيالك تكمل أولي ولبن مقع عيالك قولي ذا أحدا إستقاهين أن لقوا مقع عظام لقونا مقع عابك نولي والله إيا الرحمن إيه أما عيالك العدك لقوا مقع عابك نولي. كلمة الرحمن خذ بيكو تمد بورت المشركين تلييره اسجدوا للرحمن إله الرحمن اسجدوا عابده يئن كرانو يلهدين وما الرحمن الرحمن كاللسيقى يوام حي هل كان اللوغو جوابي الرحمن علم القرآن الرحمن كوحاوي إله دكا قرآن كبروي تعطي سورة دكو مقعابا تهي سورة دان سودة جيدة دا مران باكو جيلا قرآن كو سادة حقا يبادو قايب وان مدني وانتي رسول كا او كدور المكة مدينة دا جيب وسودة جيب مران ملك وإلى يلا باتن سورة دان قايبنا وان مكة انتي رسول كا او مكة كن وراب وسودة جيب مران ملك وإلى سداتا يكو سداتا يلا با سورة دان وعن مركا كسور لحظة حيثة لذي يتبن إلى سدح يتبن سورة دوت ومران كجلو وضد كبار مليهين مدينة كسو دقين قار نوامك إليهين قلت سورة الرحمن وحي كمتاي سورة ذهل لقم برنسية وحي علماء ذا أبلانتاي إن سهي مكي وإنت رسولك مكة المكرمة وكن ولا سورة ذي سورة دقين أي كمتاي مركز جو جاء أكتي وحد ليسانا سورة ذي مكي أهب أيوك قلت سورة مكي وآياتها سورة الرحمن آياتها هذا في الدادي يتضبط الآياتها سورة الرحمن هي سورة ديكوه الرئيسي حريرك كد حياة ومغنية إلى شنجر لحجر تضبجر وحا سورة ديكوه نحن إذا كو أرقني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذاكر إلى قرآن كإنو الفذيدي إلا برتلف ليسو ديبادا لغا قبطو إلا فهم معنيه إيسا إن جب لا تدبره إن لغو وارسمه ولغو وعدومه إن اعتبار يتعامل قادسه إن تبلغ فائديسته يا رب القرآن كأسهلي لو جربا سورة بيهور اللغو سعليي كما الرحمن علم القرآن بك بالأول حريرك أمرك موقن أيك بحيا وكهدل الدعي لبضي بقرآن كسجار آنت وقسب سنه مركاسي دي سورة بيهور شعين سوك وبنانا وحال هجح على سورة مكي أينيك هاي فكذا داسين أجدني متين مدى قلك واحد دوين ليس أو كهر ليس أصول الإسلام هو عقيدة ده قلك واحد قارها للمفسرين تكون مجعبا عروس القرآن بيرهدان إن القرآن كعروس في سوية هاي معناها الدنيا ده وح أوقين البدن وقف الإنسان كأوقين البدن قارها قلك عروس كجرون قلك أثر باصو أروري في حديث مهوب لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن وعلى أركابه وحوليه الرسمي إيوانا إيقيم قارهانه قرآن كثير سورة الرحمن بأرمت أوقع يتسود أثر كاسا سوء أروري قلت سورة دو وحيكها ليس عقيدة دي إسلامك نعمة إله في كل قهرة ترتريني نعمة إله موقتة إله الدومة دي سفوك الله ديستي إهدي كون لذل إيا أي سورة قلحي لقوله تعالى وهو دليلة إن النعمة بن تلقوك وذكره وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قولك النعمة داخل وحكا سيكتي نعمة دا مركز في خيرتي وعقوه أجائب بضن قرآن كان الله يخبره نعمة دا إلى أدوماك قال الله يستي تاتا أقوه قيم بضن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك الرنب سيكي وارت أويري ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين إلى قفك ونقل دونايو دينك كثيرا قولك إيضا إنسانك أبوري بيسا لا أبوري إنسانك الدنيا لكيني جريدي سلموجيي إيو وركن لعضينا يا إنسان كاللبارين للاوة داقين يبقى اللبا النعمة وأوين يتهيب اللبا دي بقرآن كاللقه المريض الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان تدع النعمة سوك لبعنوه أبو ردي إنسان كاللأبوري جريدي سلموجيي عضينا وركن لعضينا يا اللباري يتخاذبك إيو وضاها المدة يا واحد بشر كودونا يو نم تعبير كابر إن شو كشة أو عضينا يو والنعمة المخلوقات كلكل وذاجون لبذا بوح على جهر مري بريد القرآن كل كسورة نعمة إنك إيدا كبرا رب أدوني تكوك الله بيسي أي هو إنك القرآن كل الله يسبره أي سورة ترتريسي لبذا وح أي سورة دوار كذي هذا نمر كيسي وذا شكتي نعمة ضايع ذا مقامي أن لكم كريم أي شرح كوسي سميسي وراضي باي سورة مقع دوضي ضيحي باي مقع دوضي حدريه كلية قيده مقع دوضي إركي مقع دوضي يقويدها يا عجائب تكموقتا بركي مقع دوضي يوحلوك قديه تكوف أفضل ومرها اللعون أيو يبديرها وعصولان وبشر كالهولك علينا أيو يا سورة عربك كل بطي وحيوه قدوبتي دلائيسة واوين يا رب قدرة كتوسين عيسى وفرق أيو دونت اللي سالي بيها دحجير عيسى وله الجوار المنصار حدنا ويكا قدوبتي وحي سورة دوت المانتي بنيت فإن لدوضا يجدك ولك فرح لنا أيو كل من عليها فان ويبغى وجه ربك يدل يوحى وحي هو قدوبتي من القيامة كشاكي ليسو شدوين كي أبكره إلا لكل مدونه إن الدنيا دمرك يقدوم ليسو فإذا انسقت السماء فكان الوردة كدها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان حي سورة دوت المانتي لك عاصيالك حق ديني الدنبيالك وهوي على مقهر اهانات وتكورة وان للو داقل من لغو سمين دونه وحين قصوا مرنا في سورة طه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يضو انده هذا قديسيه وان لها مخلوق كبدلنه ويسمد برته لانده هذا اوهيهين بان لكينا ايا الكان وحسكارك دونتا يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذوا بالنواسي والاغدام وفي سورة آل عمران وعد قصوا مرتي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قلت عملك أول جلاك وردخل لك بقى مدامر لامي وكلا لما دوديو انتهينا مدو كاكب بدلان وعرن لك بقو فودو دينا بلالو سمعيو تلمان قار أحانيت قل لو ويديني قل لقران أيو إن إليهم بار ربي تلمامي قلت عملك تعرض النوشي أيوها دندتك إله مي الرعي هي برواقض اللوغو تلقلي ورب النوشي لقب الله ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى آخر السورة نعمة سلقسكي قولك مركي نعمة متقين تلورو تلقائي لشيقين وحا سورة دلقو قبقبي أمان إب تبارك اسم ربك ذي الجلال والإخلاق إله وحكرامية لقالية عظم إيا وين إيا كمال يقيم من له الله أيام نبي إيسيو لا تبيس لبض وخير خوضبطيو سورة دو بالله وسنة بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بايا بسم الله هل لما قلت مقع عسك الشدي هل هي الرحمن نحريس قود نحريسة الرحيم من مدقار أهانذنا نحريس قال تعالى فبوه يرى الرحمن الله النحريسة علامة انت او الرحمن ربوحو بري القرآن ببري انت او ربي قرآن كبري حديث يباو دليلة يؤتي الحكمة ما يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لا رب يري قل كاوحا قرآن كاللبارو إلوكها نونية اللو سهلو مخلوقك وأوقيني بدنوي وعرسولك إلى عليه الصلاة والسلام من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه خير أن لا يوحى إليه قفظ قرآن كان بارتا واللفظه سيئ معنيه سبق قرآن آية نبي النمو عن بارتاني هاي لكن وعي عصوب أو إيمان يامر قل كبريد قرآن كالله إشبارو نحموين كأدنية للغهرو كان كوبادوي آياتنا ودليل أما سورة دطن الرحمن الله النحريسة قل أذين وحان لذي جوابا لغوشيي ومالك ومال الرحمن يلاحده فحمان كاللسيقى يوامحي أي هل كان لغو بريد ليري وكا قرآن كبرا إبادك أبورا ورعدين تبروي وحان لغا شاكين أيو تنسميين كاوي الرحمن الرحمن الله النعريسة الرحمن علم وحو بري انت اوزبي القرآن ابو بري خلق الرحمن وحو ابو ري الانسان ضدك علمه رحمن ذلك وحو بري هدنا البيان ورعدين هذا كان لعدين أيه اللي كان بيقديق أيه بشر كان لقاه فلك هو النعمة وإلى الدومد يستطوق الله ذيستي أبو ردو هذا إيه ورعدين تو بري يكوه إمتى بكثي جعل هذا إيه قرآن كي سأو بري فلك هدنا النعمة وإنك كان لقاه إيه بشر كان لقوق الله ذيستي الشمس قرر هذا إيه والغمر ذيها بحسبان يجرياني وحيكو سعودان بحسبان بيكو سعودان وقل كا قرح دي يدي حنا نعموين كواوي البشر كاللغو قال ليستي ايو يكمديهين لبادو دي بايس بدلا ايا مدنا مالين كي لغفا ايديسان ايا مدنا هدان كي لغفا ايديسان ايا حقنا حسارتا ايو افترادا ايو مدوين كاللكا لقادان ايو لغو كالقران ايو قل كا علاموين كواوي اي الدنيا كمدا بشر كان سيقار هان ايدو حمويا ايو لبادو بكمديهين الشمس قرح دا ايو القمر ضيحا يجرياني ويسعدان بحسبان حساب إله قدري أي يكسعدان لبضو والنجم والشجر يسجدان نجم يقول لبا تفسير بولي يهي وحا مر له فسرا كيدها يوحا بحا لبضو غير سما جيت إذا جيت كانو كليس تاقو الجيغي يضمو إيا اللفلة وجيغن ما هو بحايا يميس إذا جيغيرتا إيا بعركا إيا قراها نلقى كفا فايون لهين وعنكو جوك سدو لبدا نوعبا يقول اوال لبنا وقدرة الى كميدة بشر كاللقوقة لبا يستي كل كاول نجم صاقبا دورني يدي ذلك كفا فايي يوش الجرو كالجوك سلايا يجيب كالنقونا لبدا يبايس جدان خبيبا يوهقنا ومثل كان ذلك كفا فاينا سيدي ايبا امري باسلا هاي ذلك كفا فا بالليلي سيدي بو افا فاي كان جوك سلاينا وحال امري انو جوك سلو سيدي بو يالي تبذيرك اللباد وكاكبا سيرجع وحاوي نجمي كحديقها اللقوة دون وكل كحديقها كان فيك كو قور قور هيا إيا بيدها لباد بألاقو هوقن هيان وحديقو هنا مكا ربي يريك لقورة حقا أوضع حقا أوصعو حقا كصوبع سيديبو يالي بيدو هنا كل كي بحي مرادلي اللي يري سيديبا يالي كل كا هو النجم حديقه أما هو النجم صاقي يو شجرو بيده اللباد يسجدان خبي ويو هوقن هيانو أدي عسان يهينو أمر كي سيفريينو إركا اللو قد بيكولك والسماء إركي رفع إيبوا وقريالي ها سمدي ووالله وحا إيبادة جيي الميزان با إيبادة جيي إله سمدي قربو يالي وقولك سقفي أما ددمو كد دنروك اللقا بغي وجعلنا السماء سقفا محفوظا تاسين صومرني قولك سمدي نوح لقريالي بدون عمد وإيادنا بشركا هي الدنيا كوها ريسانه والسماء عركي خفعها إلى سمدي وهو قريالي وهو الله نلقى كيني الميزان الميزان باربي نلقى كيني وهو هي أمورها بشرك دائما أي أبهذا أما إسراء قسم اللبوي وهو وحيسيا وحنوى معنوي هذه وحلك لقلو وهو عاسي وحيي الله اللي شو قيسي أيتاي بنت ماموري وقفك قرلي هي قفك قردرالي هي كاقرتلي وحقاري واحد قال انت ديهين وحاس معنوي لان موقن ايه اللي يسوق يسي قران كان مامولي ودينتا وميزان وحيا لها موقن ايه مرك وعمتاد ايه درك ايه وحا اما الله بيغو اما الله لدوميو اما الله الرضليو يسالنا الميزان كان عادقا يا رب يوسو دجيه كاسا مركا قف بحق يسا سينا ايه كان دور ريال كيسي قاتو كان كيلا ديسي ميزان كاسينا ايه وشوح الربائن البصر كوحي سقدر من او وحن الابت انا لكي لا يطالوك الهقاقو وحن معنويات كي اللي سيئل ايانا ينت اللو بندقو اللوك الضحو قولك عدالة اللوك الصعودون وفنا قفقا كالي كحقية ادقلوي ووالله عربي وحسو دجي الميزان قولك الميزان كاللبدي بواكور موضا ايا ينت ودكا وحي كالقالا نوك الاقاد ايسا ايا وحكا المالكا وبرها كي لدي ايا الرضل كايو وحا وحا اللوك باقي ايو ايقان اللوك ياستوي والله عليه بوحو دجي الميزان ميزان كوحلوك لبيكتو مع ميزان كالله كيني ألا تبغو إن إذا كو حد قد بينو في الميزان في الموزون وي وحا عمتذي اللي وزني رايو إن إذا كو حد قد بين قال هذي اللي يدين سو دجي سبب كنا أوها إن حد قد بي يتعدد بحين وانقف كان حد يسمد كير لصين وأقيم الوزن وزن كتوسير للقسط عادي منه ولا تخسروها لمنه الميزان الموزون وحا عمتذي اللي وزنايو حدمنا وي وقربا وحا وحكا بيا او انت يفرور خيا فضيبية ناشي عندها اللوش بلها اسلايا وحي مريان يحنجيها سيئيالا اما هدي ربان سلسلة هبا ديين اي امركي وحي اللوش دا ديابا مالكي لك تقايا ينسان ليالي وعظيم الوزن وزن كهجازية وتوسية بالقسط بالعدل عدالة الى حقصور كتوسية بوزنك ولا تخسر هدي منه الميزان الموزون وحن لو وزن يا هدي منه بلك بطال لو يجبه والأرض بلك وضعها فبواه في ذيي للأنام أنكو في ذيي أنام قرث الليلة تفجأ أقار معها مخلوق النفلة اللي أروري يوحى النفلة إن أنتو بأنام والليلة قلك عدوشي وقبلنيها بني آدمك هي جنك هي حيوانك كلا النور النفلة ما لا يعقلك هي قاده يا عمود أنتو بأنام تلشي بأو قبلن والأرض بلك وضعها إله بعد جيو في ذيو ذلك بقي للأنام مخلوقاتك ودنبه في ذيو قولك أمرك أفي سنتهي أولا دقيه ودوش هذا اللغن وليهي أدنا وحم مرحي السائداء يقول هذا كجر تأرغ دور نوع فيها في الأرض ذلك قديه سوحا كسوغا فاتيهة من اللعنا كسوغا والنخل تمربا كسوغا ذات الأكماء وحيال صاحبة والحب مسجا كسوغا ذو العصف بل إيوالية بوشو صاحبة والريحان انت جيد مكتاكو سوغن نعنع هي غيرها هي وردقة جيد قودن باكو سوغو كل كادول كي قديشي وحاكا صباح يارك هي انت اللو قيبية وحان خضرة اللو يقان امريها اللو راحيسو هي تمرسة و هي ذا حنصدا ونفضباء ولما جيد كيدي الله شاقي محايا لي جيد كيدا فايدو ينبدن وقار اهانيت بولي ايهي وحولي ايهي بها البركي مها هي جودر ياسر لك شده ومجي عيسى الليف ليلة وحولي هي عودة وصعف عربية اللغيرة وحركة نقطة وقريها اللغودة وحولي هي جريف لان تداري عود كبحضه وهذه الله شو قبطه حريض بين نقوان عيسى وقب كيوينة وقريها اللغود سنعرف لي هي جيد جمار ليلة وعربت ماهانة صومالي لأقول وجريد هوصا وبري أهانة وانت اللي صوبه وحكم عن أن لأرك بولي هي تمرس كل العدو قولك الى تضبط قيبوك وفائدة الى ذهي وحا حقا انك لغير جيت كبارك الليلة وحركة له وقبل له وويلة له وحمت له ومرة له قولك اوحا ويوحا جيت كالله شاقي فائدة بدن باكو جيرتا قولك اخذ ربي خالي هي تمرتي هي وحا كان سعيرتي ايو بريسك يا بورك يا بدركا او الله عنو هي وليبا انت اوحا لحريرا والدنيا نحن صوتاتك وصلحني هو قده يا بوسها يا بلكا يا قرنكا يا والريحان انت سنك اللي وقبتو اما انت اللي بيميو دعان لك ديكو يدو دعان هل ودوسلو اما يدو قيدني ما وغيره ايو نحن عيوك لسنك اللي وقبتو قولك واحد عمتان يا واحد قرى حيثتان يا واحد وعقود ستان يا واحد ودوستان انت بوحا الليين كثير للكيو فيها في الارض ارضا قده هذا وحا كسوغن فاتيهة المريان اللي قرى حيثا كسوغن والنخل جيت مريد باكوسوغا ذات الأكمام وحيال صاحبة والحب بدر باكوسوغا يمسجو ووحي إنين يحبب له ذو الأصف أصف قبلك اللغو فترة وقدنا هو اللغو فترة ورشها هو النقنيسة ووحى حبك اللجية يحيوانك عنوه ذو الأصف بوسئي واجه صاحبة والريحان جيده ودقاي أي أدولك قديه ساكوسوغا انت أسوء نعمة ولا إنو قلي علم القرآن لك صور بالله إلا والريحان لك سو قاله انت أصول نعمة ورب النقو قال ليسي انت اللي نحسوسي أي سؤال اللي نوجيه قول لي فبأي آلاء ربكما تكذب نعموينك اللي ينكو برواقعي تأدعين إيسان ابن هذه المجر تواطوم انت أمد لك بين شيئي إنسان اللي ينكو شيئا هين واطوم وحوى يمجرته فبأي آلاء ربكما تثنير يكون عيسى جني إنسي يكون عيسى لبدا مكلف للعبادة الله أبوري إلى أسكسها القرآن كواجبني في إنسك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يجب اللوش لنا يا فبأي آلاء ربكما جني إيا إنسيو خبقين فرواقيالك إذن كبر واقعي هيبا تكذبان بني نيسان وأليده النعمة معها وحنكم تال من أن أكنت أليده الواتيو فتلك صورة دار الأغرية عبارة أن إيا ذا فبأي آلاء ربكما تكذبا فهو يصدن قربه كسو نقوم إلى سورة الدنيا مركو رسولك دمئي أصحابته عن ذي رسولك وهو يري ما لي أراكم أسمع وندي المطلع يا بوي الجن وأحسن منكم جوابا بوي جنك إذن كجواب فعنا سورة المركان جنك أكو أغريي وآني لفبائي أراي ربكما تكذبا كو يصدن في ضرب جنك وحي لهذين ولا بشيء من نعمك خبنا نكذب فلك العمد بجنك إله يوم نعمة نوق الله ليس سي مثل كمدة وأنبينينا إن الله ما أرك ربنا يا ربنا خبرنا أنه فلك الحمد وأنا ما أسنتهي ونعمين كاسرة أن لك هاري ينقوك الله ليس سي وأتكون ما أسنتهي وساسع جيني جيني المعيد المسيوي الله إله الجيني هاي كجواب برسنا حديث كان رواه الترمذي إمام الترمذي باوريين خلق الإنسان من سلسال فلك أصحابنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان دي أي اللي ينصي تفسيريه خلق إبوح أبوري الإنسان الضدك من سلسال بوك أبوري لو بدأ اللفسة كالفخاري هيدا لمدهو لو رجال باقران كاللغوص ومري يدو إنسان كأبوري ديسي لقهد لايه مربنا وحبال لغوص شاكر سورة أهل عمران وحين قوص ومرني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب إن بي آدم عهل لقى أبوري الكاسة لقى دواقي وفي سورة الصفات نوحي نقص المرأي من طين اللاجئ وفي سورة الحجر وحي نقص المرأي من حماء مسنون بأوبا مدوء رئيسة هل كان هو من سلسال كالفخار فلك أفر تانو وإن قرآن كوكوه رقني تعار كمدحيه وأفر حير وأصوم مرأي بشرك سيبا وحل لها الله يمرك أرون آدم فلك أرون آدم مركي إلا أبو رأيي مركيوه الرئيسي حرقان كجان أولا قادة يحي قولك عرضي بي اللغو ولا قينا من طين اللازم البيتمي لازم كوارده وبدك عانتا كل جيسا اي عجينا اي قولك عدر بي اللغو صلاح وكري قولك عرضي اللي شو قصد بي وبع عجينا ان قونيسا در بي اكو سمايسي اكو وناكسر قولك عطين لازمون قولك بيه اللغوذي اللي شو داي اي عبارس اللي يالينا وهو ريسا انت اللغوذي المدوباتي بدلانتو اي او ريسا قولك من حمائن مسموم بين نقوطي مرحلة ايضا مريسا ايا انت الله سوريي وبشر لقبقي يا اللي انجديه القرعبة كويسي قولك من سلسالين كالفخار فخار كوحاول بوضا الله سميه ايدا ريها ياشومد الله سميه تاسا فخار ليلة قولك انت النفس اللي قريب تاسوكو صوبحي قولك افرت المرحلة وافر لصوم مريو ولو ايكا قدس انت هين اولادي سوافرتي بي مران نعام بي اهادان حنجل بي نغدان عزيل بي نغدان تفادات بان نفس اللي قريب ويروح نغدان كلك مراحل كلا مريون كلك مراحل كي أي كل بمجل وشجع يا كلك تعارض الكافه من خلق بوجه أبوري الإنسان الضدك من سلسال بوك أبوري ضوضاء جنوي كالفخار اللي مدى مدى هدر وحلوسة ميتة وخلق الجنة إلى جن جين هو أبوري من مارج ولا الخالص بوك أبوري أنا ألا الكجر لبدا الرأي والمفسرين تلاقيه ومن نار أي ربك أبوري أولى النار يا جيني جين لك أبوري فبأي ألاي ربكما ربك برواقيالك ستابع جيني يا إنسيو تكذبان الدينين الشمس وصوش هو أفر وعلى ركت آدم وأفر حرال لك أبوري حرادة هي الدبكة هي البيهة هي حوادة أفر تأسى أشياد لأنه أصر قولك هلك كان تراب انت أمسل سالك آدم بقى لك أبوري بني آدم كي يددك أولا أي عرض لك أبوري ولو كان الجن قال لك أبوري ملائكة الجن قال لك أبوري بيها وجعلنا من الماء كل شيء حي بانسو مرني وحنولو بيها كما مرمالي حوضنا وحضر كيسا ويمن دونت أوله الجوار المنصاف في البحر كالعلار بد مركا لقا ديغان أيو حوين بيد بيش كتار أما نواشا باشر كبا وحير لمهر ولا أنكر وبيشا سنكا كبا إيسا قال إيسا حدا يحكاتو حدي منيش وخلق الجنة رب أبوري من ماري جنور من نار كمدة فدعي على ربكما خبهم برواقيال في زكيبات تكذبان بين سون خب المشرقين والرب المغربين إله الله ينوت المام مايا سورة مكي هو أتاي هو إلى رب المشرقين لماذا مشرق خب بودوي والرب المغربين لماذا مغربنا إساء الرب سبع عبارة قرآن كتمي يدو مفردة خب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتخذ وكيلا مزمن بادوغو تجدونتا قل كامورا الملك لن كان هو مشرق أي قرآن كصبح لي هو أبري لن كان هو مغرب أي لحظة قل كان لبدي جهالة شيئي ومركب مفرد أي تهيد باتمال مرنئي لو جمع ذلك دونتا فلا أقسم برب المشارق والمغارب أو جمع لغبك إيادان بالملك فهو يصدح ببقون يلحظة أما شن يكون تنكم مع الموت أي سنة صفوة بانتو مال الأركاب من القهر يقول هذا كسو بحلا من القهر نواقو لعضا إنه تاوى الدريني كرنا وقول رعضو إنه مرة بانك أو دروبتو ويجيس كاكسو بحلو مرة بانك أو دروبتو ويجيس كاكسو بحلو إنها إنه كله فني كل كأوحا وهي مركة لجلقية مال الأركاب مالا يكسو بحضو قارهانات إيا مالا ودعضو قارهانات بيلا داي مركة جمعنا ورير مر لكن مدة القرآن كبض منه وهالك ملك لي تأثن يضا لبال لقى بقي أيها حوضا صعوبا لقى ثم أيها إيضا نحلق هذا واسالا يهي رب المشرقين والرب المغربين رب المفسرين وحي هذا المشرق بسرة أي وصيح والرباء وكلك أي قبودة القرحة أي تاي حقاقة يمرك كل شيء جيلالك تاي لبدا ماليك صوب بعضه إيا لبدا ودعا الله وضا قارنا وحي هذا اسكي يجيبا اللوت دن لي هاي يمرك المشرقين ليري لبدي بان لسكو تثنيهي إذا مرك أبيه هو يدل لسكو درو هذا هو إن لو يرى ومجعي أبا ليسوه قيي إلا نهدين لك لقاذو هو يدل أمبين نقونا إسا أبوهن أبوهن نقونا إيا هذا هو إن مرك قرآن كأولئي لبدي بان لو دل ليه لكن مجعي أبا ليسوه قيي قولك مشرقين ليري لبدي بان لو دل ليه لكن مجعي مشرق ليسوه قيي مغربين وكذلك حلي كالو لبدا بكوانا إسا باجيرا وهو يقرعه مركي هو ذا مريسة دقيقة بلا أركاب قفنا واكا قرسو ميسا قفنا وامو قريس ومركا إنك يا مريكا كل إساء نحلانا كجير تبالارك ورعدي مركا سعون إيسي أي دقيقة بلا أركاب قفكا قرسو ميسا قفنا وامو قريسا كل كا أي كا قرسو انت المغرب بيوتاي كي أمو قطي المشرق بيوتاي كل كا مالك استوى مشرق يوم مغربون كل كا مدى سيلا هذي دماء مركا تطنيل الله أغريي أي صعوبة يرلى رب المشرقين قرحة مالها ايكا صوبحان خب غدوي ورب المغربين وايساقا كلمان تلوك الدن ليها الماسانة واسعة ملك الله الى ملك جيسا بلان لان تيسا يالغو تلماما ايا اوعى ويضايا قلبك اوعى ودحايا مخلوقا كدقا اساقا ابورتي اوقف وحنطا ومامولا يوي فبايا على ربكما خب جين برواقيان كذا تيبان يسببان الدين ايساو مرج البحر بيئي باهتنا اللوكعي وديها معان يديها دنان والله ماذا بالربي صبحيي وكرمايا مرنك لجوغة لكن عندك إساقة درمي وحتى بدأ البودة هذا مرك اللقو جيرو قلضا بحاريا على أي قانا باي بدأ كل تحريدا قلقا سيبدأ البودة هذا بيا معان كعبا قلقا هو حوي إله باك لجوجيي ووحكوك لجوجيي لبدي بيو أما وحمو قنا يوم محسوس هو نلك ونلك جرمي جيسي عرضي باودة عيسى أما وحن موقنين ومعنوية وحتى بيها وبيها يبدأ قصر مايا هدنا إياه وإسكو درمي مركات أليه أركيزي وأكل الجوغان هدنا مرج إياهو خدري البحرين لبابدودو بيها معانيه كوة لنا لبابدو إساقا صوبخي يلتقيان لبادي بيه ويكل مايانو لولك الكوة ذا جيران هدنا بينهما وعلى لبادي أولحية برزخو حجاب يجين برواقيال كيسة تيبا يكذبان الجنية إنسيو بإني إيسان يخذ منهما اللؤلؤ والمرجان هدنا اللبذي بيو نعمة قارهان لغسي قبار رب النحصوصين هيا يخرجوا وحالة بحياة منهما لبذي بيو معان كإيو فالدنها لبذي بجوهر وإليه اللؤلؤ والمرجان لؤلؤ إيا مرجان قالك بحياة لؤلؤ إيا مرجان كوا جوهر قلك اللبذي أيهم بيكوك لتسنهم أما حق جرنية ولؤلؤ أنا وجوهر تواوي مرجان كنا ومدى يرير أما حاجة مدبك واللؤلؤ ومدى عط مرجان كنا ومدى قدودا كلها جوهرتي وهويني يتير يري يتير عطي يتير قدودي انت بوحى لك ربع بيه وفإذا قال هذا بيه اللي قبول يخرج وحى لربحة منهما لبدي بي حق هذا لك ربحة اللؤلؤ جوهرت عدو وهوي يوال مرجان كقدودنا يرير فبأي آلاء ربكما فبقين برواقيال كيسة سيبا تكذبان بين إيسان وله الجوار المشار مراكب كي يبليه وي وله يبليه الجوار مراكب تصعوده المشارات اللي سميه في البحر بدل جنيه هذا اللي هو سميه كالعظام إيضا بورا وبيها خفيفك إياها دانا مراكب تهو أوي إيضا نسلي هذا هو أوي هدانا وحل ربو حيادات هي دنيا النوع والبا إياها دانا والباو جيرا يوي إياها بسر كان نعمه وضا أنا كسي ولا مكوسه ودول كالدائي بالو وله بكالك إليه الجواري ولكن تصعوت المنفعات لسميه في البحر بدقنه كالعلام يضو بور الله مده يفضل أي على ربكما سبيهم برواق يالكي ستعبا تكذبا من الانس وبيني سو كل من عليها صالح الدنيا دي مركينة بابدا يسوه لقى فرح لنا أي أرك سورده وحيكا شاكين يسوه النعمة يحي فرك هركا كان وبشر كي الدنيا دي بابدا يدي لقى شاكين أيوه ولكن بدل أي هذا برضاء بشر كو بابا يفجي الناس اللي كان يجير تهو حول إلا أدقي آدم أمان تهدون نوران لأطير لك الأورالة هو يالكي بها الحميلة يحي فرك أغوغي اللبات سبر الله مهلي فرك التشيري دا بشر كو لما لا يمثل هذا تاكوش غل سلبا دو حول بني آدم كما كيدوك يدون ذي مهدي ويسدو مهدي تفنين بيسو سمعية فاربع بقرية ملوك يبحية قار نوال اللي دو والله حقري فلك بالوسك هو ضمرينه أموقة عدالة فإذا تدعى ذا ما يسكجر تاوحوه بدع الدنيا ذا قد بقضى وسجن المؤمن وجنة الكافر واسا اللي يري فلك انتو كفجدبو إلا ان جنة إيا النار مدنا لجري ما ايو إيا ذا وان الدنيا ذا اللي يتجي فلك عاسق إن لبورس عليو الله أبال مريو أما تفرق اللو أبال بيبو جنة الله فيو وقال لك من مارمان إيا ذا نود باكسو كيسا فلك هذا نودك مثل عكرو انت ووحاك دارا بني آدمك واقع أنه نري عدالة بها رب إن لغوك لصعوده وحكومي فلك أصول وحينا سوزة جي الميزان لكاني عدالة دينا عندها لغا سوري حتى انت دلالتا عندها كري ليسا فلك أقف بوحي أولها إنك أنت لغا سارة وحوصا لهين لغا عليو قيامك سكا سورة قلمة فلك أصول عدالة دان لو قارو لغا من مرمى ويتبرقوه إي آخرة تريد وقال لغا من مرمى إن عاسد الله بالمريو وتضيه الله بالمريو وعدالة اللي تكون مأمورو وعدالة تقلق المرمو فلك عن نعمتك درس يدا كل منع تلقي على يابلك قلت سكسوغا فان المثل اي اخرهك عايوه ويبقى وها حرايا والمرنى بقاقي وجه ربك سبب ذات بيسا اللي هيد الجلال وينك يا عظم له صاحبك يا ولك لا كرامينك اقوم الله لقال ايوه انا درب النعمونك وكوك الله ذيك الدولة بيسا اين عربتكوها اليه وبأي آلاء ربكما سبقين برواقيان في ستيضا تكذبان الجن يأنس يوبين إسان يسأله من في السماوات والأرض يسأله وحاء الله سوغا يوبر ياي من مخلوقاتك في السماوات إلى ريال قدوه كسرا والأرض انت وليالك قدوه كسرا با إيبابر ياي بمثال الحال والمقال وحبني كرا وغلواقا يان وإله بيضانه ودورسنا يان وعسيد حولها إيما لا يعقل كأن دواقي كرنا ذا عدو دي بابا بريا وفقر قودا يلا فيجي الله قبال بابا بريا تنكيا اي له بريا يا قلت ما عين قوتي وعيرك كودقن يا وحلك كودقن انت با الله اني سوق يا قلت كلي با غنيا انت كلام مخلوق غير مفقر وصدق الله الذي يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يساله حائضته غاية من مخلوقات في السماوات الى ريال بنوت كسودا والأرض رضي القدوة كسرا كل يوم في كل يوم مالين لأركا كل جيد هو إله في شأن أهم ذلك يدو كسرا كل يوم هو في شأن وحالقوا بابلي اليهود وارسا لن يري اللحمة موضبا هدي دون ربسي وحاسا بالله بطول جمعة كويس سبتي وحو أبو ريلا ما أركو يأيلا دين سبتي ونصتي سبتي ونصتيو وحظم موصن قبل فلو قالوا وحا ليه محو نفسا كل يوم هو في ثاني مال الوصل مامل كجر المال مال النمى النفس لبن لقى النفسانا مطابته ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوبنا وإن صمرنا فلقى مالين في الأركبة شؤون بربك سبيا شؤون تأسوان محي يغفر ذنبا ذنبه دافايا ويفرج كربا شدو فيدايا ويرفع قوما قلوا إسايا ويالله آخرين هو كلب منايا ويشفي مريضا مدبكوا عافي مادنايا ويصغم صحيحا مدفيوه بكيسينايا ويعز ذليلا منه وعهنه إسايا ويذل عزيزا مدغيم لأفقا منايا وهكذا أمور تاسو كل حجرة واجب بريض وضعيف قولك مركو أمور تاكو جري له أصوبنا يوب أمور فوي جانبوني يبديها ولا يبتديها مدو ساكب بالله بيماها اي واحد جانبه لكن مدو وقت قادي اللي هو تلقى لي لموجين عليهم مدى وقت قوم تلقى له موجنا يا لكن مرق قد قليل خلص أسوان تعرف بكل شيء كل يوم ما إلا أرك كل جد هو أبا في شأن هل جنيه بكثيرة فبأي على ربكما صدق الآيات يا با تكذب على الجن ينفي الدين يشوف فكواح لم يدين أيوه على بالله يا ملك وإلا جفت الأغلام والرصفات رفعت الصحف وحد الرسول لقول يا ملك سنفرغ لكم أيها الثقلة سنفرغ ويرينك عن بلانين دولنا لكم إذنك أيها الثقلة لبدل العسليين وتهديث وهو يوح حوله ورب هذا الوكسر بحلا أيها الملك لكن على العادة إنك بطنوك لو أنك فبك مركض عجل جبلين يسي إن الوحي يسان أدم فبي أدم عبسين يسي أخوصوك عن بلانين دولنا بلانين وإلا مركض وحي اللد معثمتها بل الإمام قادري دامن كاديري تامير كتبها كدام بيس وخوصوا قعن بلانان دونا وعن خوصا من أيها وذلك دونا خير مقالوه خلق سنفرق لكم أيها ثقلا لبدي جن يلنتي هاي عباد الله أبوري عبادي ديعي ما لو أقا جبلين هيا وعوى المخلوقات يكال مرائك تقف مر سفي عن بيانه حيوان كالانا مكلف بماها حلا ومدري خلق الله حلا دري قوة تعدية ويرنك لبدي نسيقارة يلو حساب تمدونه سنفرغ لكم ويديسو قعن بنانان دونا لكم أدنك جيني يأنسيو أيها سقران لبدا لعسليو أما دنبيالك يجلعيه بل لعسليه أما حلك يتقليل في لساري بل لعسليه أما إيقا لك كلها ودلك عليسين عيا لمدينا العرسي فبأي على ربكما فبقين برواقيان كيسا سيبار يكذباني بيني كهو يا معشى الجيني والإنس سقران كلابا هو أخوك قال تعالى فبوهو يا معشر الجن جن جماعة سيو والإنس ويا معشر الإنس ذاتك جماعة سيو إن استطعتم هذه أذكرتان أن تنفذوا إن أتكدوا البحلة من أقدار السماوات إذا ريالك الجهد هذا إن أتكدوا البحلة هذا أذكرتان هي هو الأرض لريالك تنفذوا كعب بحسب وكدوا البحوة كتقدوني ذا لا تنفذوا كدوا بحكر ميسان إلا بسلطان حبنا الذي المهانة حبنا عقيك إليسان فبأي آلاء ربكما كذب الآيات التوبة تكذبان الدين ليس قل كإن إذا أنبحي كريم يرسلوا على الدين الدونة عليكم كركين شواز ألل من نار دفع إيه والنحاس غير أما مار بلاشان بل والله إن كذاب يوت إحاقا كبحي كرتان فلا تنتصره قرقارتا ميسان قل كأي آم عشر الجن والإنسي وعينك شاكين إن القيامة دي بل لك شاكين أيين وسنفرغ لكم أيها الثقلة إيا يسأله إيا آيات دنبان بأي يرسل وقت قيامة بغالك شكينا يا بشرك وإنتين لكوبي وإن أروريي ووجع ربك والملك صفا صفا ملائكة في يزنوك اللقو ورجي يا للي يا قفل بحكرا يا هبعوي مفسرين عصوبة صباح لي ووحا يجيدي أن آيات حق أدنك ووحا ويحيرك أدنك كم بحكر ما يسال منت أولا في مدان ما هارو قل كآية ظاهرك إذا حقا ومجيده وحا ليسوا عقا جبلين يا قيامة ديول انت ملايك ليسوا كوبو يا ليه تضيحك ريسان واكا سيبحو قل كهو أمر التعجيز قل كهو حسن يالي كريم يال هدين ليلة هدينها انت اللي يضر هدي كاسعون ليلة كاسي هو أمر التعجيز انه بانجريبا ربوك هذا ما هي قل كهو ماشا ويسكو الله بسوي انا للقاغ كريم ونبيح كريم قال ليسوا عديني لا معسر الجن والإنس ذاتك يا الجن قد ما عدا ذيه إن استضعت مدات كرتا أن تنفذوا إن تكذل بحدا من أقدار السماوات والأرض نور الريالك هي حر الريالك الجهوي كودا وكلها سماوات في أرلبا وكو في آخرة جريوي حقا إن الجيران لو أدبتهاي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات بات سومرتين وكلها سماوات في آخرة يدول كوديوي تنفذوا بها لا تنفذون بحكر الميزان إلا بسلطان فدي يبقوا إن الذي المهان وأن لكم ذلك حقيقة كريسان فدأي على ربكما سبقين برواقيا الكيسة تيوان يكذبان البيان نيسان يرسل وإذا ما دين ليسوا وارديين إن ملايك تكسي سريين ولا يقيق يا مار بلا ليس هيا ليسوا وارديين هيا قفنا يصدقا جين كريم مايو يرسلوا على الدير هيا عليكم أكوركينا شواز الألو من نار دفع هي والنحاس غير تطبيروي أما والنحاس مار دلاليين وفلا تنتصر جرجرتن كريم ميسان فبأي آلاء ربكما صدقين برواقيال في ستيبا تكذبان بين ايتاو ورامر كا قيامة دي الدنوبي خراب كذي لوسي قلي فإذا قرت انسقت السماء سمد دلدل العدو وفكانت سمد أي نقطة حق الجلاعة وردة أبح أوكالي إذا أبح إذا في دولة كبح أي جلعة سمد أدك هذا أدك الميقان أي جلعة شدهاني حق المدبكة هذا المدو حقيه وإيه وعلا لكن مركة مثلا إذا كان يساعد باطدة إيه كليلك هيا كليه مدبكيه وبدلنا إيه يهان هو المقار كلما قديه كل كان مقار لما قديه كل جلد المقبوء لي حق المدبكة يقولونك حق الجلعة وحرين قنش وأنا صمد إلهي وبين فوقكم طبعا شدادا هذا يجيب ويسبدلي فإذا انشقت السماء صمد مكة جلد العضو فكانت صمد أي نقطة وردة أبح كدهاني مثلا الله إذا قلوس فبأي آلاء ربكما فبهم برواقيال في ستابة الدين ينزيو تكذباني بينيتهم فيومئذ ما لنتا صمد بابادي لا يسأل لويدين ما يف عن ذنبه وففكه قري حقي إن سنتد لويدين ما يف ولا جانن لويدين ما يف أو إسك معروف وجه وضي كتال وففكه أي قلال قل كاقفنا لويدين ما يف إسكار من ما يانتني يف آيات قلل صومرني وقفوهم إنه مسؤول بين صومرنا يضو الملائكة كحيني شددك إن رب أمر صوصارا يوليها وقفوهم إنه مسؤول وحكينا صومرنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون كل كهلكة ليش ويدين ما يلليها قيام مضو مواقف بضن بيلا دهي نال بضن الله مرا يلا دهي نال أنه حليش هو يديني يوح والش هو يدين لبضن بيلا ده كل كهتنا ليش هو يدين ما يو تنوى ليش هو يدين هيا ومر بشدات الله فيومئذ مالنت لا يسأل لويدين مايو انس دد ولا جان من جن عن جنده قفف قل عقود لويدين مايو ويس معروف اما وفي موقف اخر ناركلي ايا لويدين دوناو فبأي آلاء ربكما سبجين برواقيال كي ستيبا تكذبان بين ايتام هذه جهنم هذه مدة مجرمين كي عاسيال كي فالا لهد لايا يغرف المجرمون بسيماهم يغرف وحال أقوم سندونا المجرمون وفي لويدين ما يليل يغرف وحال أقوم سندونا المجرمون هو الدنبية دواوي بسيماهم على مدى ذكار أهانيب لألوه أقوم سندوناه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوجهين مذيبا يكأبل يدل لي مرتك موقتا في باب اللغو قرنا يوم وسكر أموقنا يوم ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر كلك أي يمنت هي المذوقة هي فرح مدى هي وجه مذوقة هي عند عقارنانت كلك إدريس الشيء ما يسوى لقرمك نعرف المجرمون كوا دنبية وهوين ولا قنصن دونا بسيماهم على مدى وذا كلك أسافة يؤخذ لقبن دونا بالنواسي فودة هي ولا قدام القملها ببرك إنت اللقاء جديو نحن الله إلى النار تلقوا قبلاتنا فبالي على ربكما خبيين برواق يالك تسيب الدين ينسيو تكذباني دين شو هذه المدة لذين كل ذاية ويعاسيالك بالا لها بلاية جهنم هوي ما في جهنم اللي ورنجري الله في جهنم ماذا يكذب أوباني بها جهنم ماذا المجرم هو الدنبية وهوي جهنم ماذا يبانيين باسنة حضرنا يطوفون وحي وريق أيام بينها جهنم أيو وبين حميم ليكر أيو شبالنا يتحضر آن انكر أيو ليكر أيو شبالنا انت أي كولي ضافي جبك دوم أيو إي أيو في لحيو يكسقين أيان ومرنا إيو يجيب باسكعون أيان مرنا حق يارول أيان وحي نكس ومرنا تشيلك معناها سورة صافات بين نكس ومرنا لآكلون منها فمالئون منها البطول قل كيكوه معنا ثم إن اللهم عليها لشوبا من حميم به كرايي سعبا ورثي سعبانا ثم إن مرجعهم الله إلى الجحيم يدي بلو سعرين أيضا في سورة صافات ضيحي إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ألوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم الآكلون منها فمالئون منها البطول ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم الله إلى الجحيم يطوفون وحي وليل أيام بينها أيضا هي وبين حميم بيكل الظهر أين الصبالين هيا فبأي آلاء ربكما سبقين برواقيال في ستابة الدين إيا إنسيو تكذبان البينين إيساو ولمن خاف مقام ربه جنسا ما تردك توشيكي يا عاسيالك يوحى الله تلقلي ذاتي ألاك بقي يوحى الله تلقلي أرى ولمن تدوحى أصبنا ذي خافك عبسدي مقام ربه سبقي هرجوك سيساو وقف كيسوا الدنيا وكنوا فيه قليل ربي إنه هرقين دونه وهرجوكسي قال انتو قيمي محرماتك هكذا أنا واجبك اللي قتي ولمن وحاوصوا بنادي فافك عبسلي مقام ربه كبقي هرجوكسي قيسا جنة ثاني ربك جنة أوصوا بنادي تأكل يالا يا مدبا كفرة وحاوي أبو قرد النعطيض أبو واضركتي قولينا شرف إيا حرقي أبو قشد إيا تمشي أوسميسان لابن عرورتي حاضر قيسا تلك الله الله بجنوه مد أدفتك يا هوين كبا أجيرة مدنا وفقه ذا يايا وكو تمشلين لبدا جنولين قولك لبدا تبو كليالا حقين لبدا جنكتين أول وحين وعبدا قرآن كأرقني تقوضي جنبها اللي سعسين جري لكن سو تقوضوا لبدا رف ملحا لبدا رف ذا تقوضوا لذا مدي وحا ويا وحا مأمورات كو اللي قوتو مدنا ومنهياتك اللي قتيوه قولك لبدا جنناش كتين وحي مأمورات كي اللي قفرين يأدونا يسي جنة الوروسية وحيها بداك يري كآديتين مدى الوروسية قل كان لبدا جنة مدوى طاعة وفعل طاعة درته مدنا وترك المعاصي درته جنة لفعل طاعات وجنة لترك المعاصي هل كان سي لبدا جنة كي ما دهو قل كان منا والوروسة مثلين ايا وولها كوالا يبكور لها مدنا حافظ غفوج وقايو فبأي آلاء ربكما سببين أو قيال في سبب تكذبان بيني نيسا حديث الله قصة أردت لبدي جنة الله كرت المامي ولا لا يهاي مدمة العقب بيكسر ما يجنتها مدمة ذهب بيكسر ما يجنتها ومد يدي بقش يدي وال كيدي وحي الوالد ذهب مدمة وذا العقب لبدي جنة مرك على سيف المامي وحق مرها يجده وعرب يريد واتا أفنى لا ما يلبي صحيح هنا مثل أركب وآر لام في دراسي وان ايدي كو جوكسني اغن اول تواتا افنان لا ميال صاحب اول وبيد والبكب حي فبأي آلاء ربكما سبقين برواقيال في ستابا تكذباني بينيسا قلت حقا نقلي آرم كي يقيدها الله شاقي إليه أرك فيه ما اللبل جنة وحاكو دعسوغا عينان اللب إلوضو تجرياني صب ما يول ومجاجهم من تسنين مدن واتسنين مدن واتلسبيل واللب إل وبيات هم وحلا ميدا الارك ايه لحد غير ايول فبأي آلاء ربكما سببين نحن يالكي ستابات تكذباني بينيتان حج مره فيه ما لغل الجنة قدوه لو حاكويا من كل فاكهة انت جيد بحيث كل جي زوجاني لبن نعباك قتال جيد الاركو تطعني باللغة قلت واحدا ابضينا وابكويا الان عبد الله بن عباس دايري رضي الله عنهما وقال وحي جنة جيد كويا وحي أدونك جيد مربحي يكويا جندنا واكويا حتى الحمد البوير فرد مرد بالله كذبه إلا أنه حلول وسمعية وحر أربان جيد قلك هذا جيد هذا قومي باب ماشي كاليسا قلك زوجانك هذا بمتك يلقى جنجع شاي إيه هذا بمتك قوينجع شاي ميدو البقينك جيد بحضة إيه واحدا أقول لبدبا لبن نوع مراء إياك قتها اللول فبأي آلاء ربكما سببين برواقيال في ستابة تكذباني بين شون كل كماركي جنة النقى دي آران كيدا هي بيها دحضو داية هي مروال بين الكوية لان لشيغي حقا قروشي بركنه البلار متكئين ذكا إلهك عبصدي وحيكدن جيب سنايا على فروشي في رشي الكركو بطائنها جنة هودة ويهي من الصبرة حرير أذق وقروح بدا كل كاسا لبدي جنة هدن اللي يروى جنة الجنتي لبدا بيروب مثل أركب من الجركيد ثاني ودوية ووحي كسر عليهم جليه أدون أنت نوسا صباحا وسجد كفر بحو يهود تحت هذا من كوسا ما يسناي كل كائن فرشو ينا تور تورتو ينا كور أكتحول ويا واحد كوني بالعكس وين تبادو ذا كور جرتا جيت لي بصاف ورا كل كان من جيفا ينن فضية ينن تاجن يسكتي بو برنايا وها تور تور أما كوبك شبالين سماها وجن الجنة تين دون لبدا جنة مثل أركابة من القركيز وسهلا يهي وقفل أركابة وقال يهو ماش الراحة اللي هو تلقلي وجنة الجنتين لبدا برد من القركيز داني وادو يهيوي فبأي آلاء ربكما فبقين برواقيال كي ستابة تكذباني بأين إيشان وحل عبدية وحل عنية برواقة مدينة يبديه بعد من كله يبديه ماشة نارة كيهن لبدا جنة قدوه دو حاكو سوغن خاسرات البرفي قبل عنده هذا قاب قابين أيوه ووحي كوين دقاب قابين ايان نين كان تدقيق اله كبقى اللو كيني نين كلما ايان ارك كنن بي اركتي قلقا كافي سيقوي رحيسا وحكا الاول يد ما ارك لم يضمتهن قبلها سيكا مديجر انسون ضد قبلهم كوان هرتوب ولا جان مدن فامتقوا وحاوة يديجن وي ليش عبدكارني مالا في المامي قبل اللقاء افري ماها قروا ماها قبلوه وعرمال يا همودين والكال كاسي جوغان فرطاء يا قلاشا مدنة جني يا إيسي طوانا ما رقوي والكا جني وماشا إنو تقايو وقيب كل أيهين حالكا عبكا قراتي هيا لجني قو تقي وإثبت جنة دواها تقايا والكا وحا ويا قبضة مدل لقا قهر يا إيماها فيهن وحا فسوغا لبدا جنة قدوه هذا قاسرات وطرفي يبدا عندها قاب قابنا هيا على أزواجهن ويكو قاب قابنا هيا يو hamuuyey ha qaltaag ma qabto intay suuq soo wareegtay oo rag walba soo aragtay inay adan waxba ka halayn ku careysan tahay tani waxa ma taqaano lam yadmisunna lama kulmina uma galboon ama kama dhiijin in sundad wala jaan min jinni qablahum kuwan alla ka baqay ku horwey rabbi ayaa ilaah rabbikuma kadigin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani deynaysaw tabdiiba marka la tilmaamayo kaanahunna gabdhaha waxaad moodaa xagga nadaafada الياقوت البرف بالمودة ووحا وي النظافة دي ويفايا رسول قال عليه الصلاة والسلام يقول تضباسا بارسكدو القبا اياها دانا انت ايش انت نافسو وطبن كذا عركتو يبنوحي قياها كجر اركيسا نظافة دي افتيك قولك برف بالمودة ياقوت وحق النظافة والمجان وامدبكو واطين لجوهر قدودا قولك جوهر تقودا بيوغيه نظافة دانا برف بالمودة كأنهن واحد مودة الياقوت دورتي عضيدة نظيفة إلى برق وكي أياد مودة حق النظافة ودوي والمرجع حق المذب كان جوارتك قدودا بعد مودة فبأي آلاء ربكما فبهم برواق يالكي ستابع الدنيا إنسيو يكذباني بين إيسان مركز ربي سبحانه برواق دا يابك له أول من خاف مقام ربه الله شيئي ذا ربي سبحانه هل جزاؤه الإحسان وناقل صنعي أبا البسكي الميهي إلا الإحسان وناق مهار وهذا إيهو بحبه هرجوك تقيسي كبقى إحسان بيسميه ووحي محرم على ربي كحرم إسكي الالية ووحي ربي فريد قتل إيهو ربي هرتك جيسا إيه قيامة قيمين هيا ويسمى فركة صنعيه هذا وحنا أبا البسكي وده فركة إحسان لقالي إحسان بألقوك بداول هل جزاؤه الإحسان إحسان كأبا الكيس ميهي ميهي إلا الإحسان ما هان وحكله فبأي آلاء ربكما كذبين برواقيال في ستيبات تكذباني جئين إيسان لبدا جنين صومتي بل لبقى لا قوة كان لبدا لبانا هين وقوة كان ومن دونهما لبدا جن وحاكسوك هي جنتان لبقى لبدا نتلمامين لبقى لا كسوك إيسا لي ومن دونهما لبدا وحاكسوك إيسا كلك دوني مدي أنا وحق درجة هو كوا بسنجهينو كوانا فيكو الرجاكولكا جنبا هوري اينو تلماني لسابقين بايسكال فهد اينو بالله بينانا اتحاب اليمين باي سورة الواقع نبتجدونا بسبب ذلك قيامة الى اخو قيبنا يوليهي وكنتم ازواجا ثلاثة سبح قيب بعد مقونيسان فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة ولذا كوبادوي واصحاب المسأمة ما اصحاب المسأمة ولذا اللبادوي والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كلك الجنة هورين صوت المعنى سابقون بالهي كلك ومن دونهما متى كسو كيسو من دونهما لبدا جنة عين كسو شكين سفر وضوحا جنة ثاني لبكلو لأصحاب اليمين سمناتيو فبأي آلاء ربكما سبقين فرواقيال في ستابات تكذبان البيلين ايسان لبدا جنة ضنب إيقنا إن سهلا جيين همودي إلهام مكان اللبن مدمدو آرانك إنتو كباتي ويبال ورابتي ونبي قريي يأيضا ما أنت يذهب التغمدو تهيضون كوين ذواتا أفنان بالليين وادقر نقدون تابل فوكرا دقيسا لبدا تلمانو هو أصحق مركا لقاهد لأي قيدة هودا ذواتا أفنان هو كان مدحان مكان لبن مدمدو ونقي كباتي وي فبأي آلاء ربكما وبهم برواقيال كيسا طيبا تكذباني بين سون حتى وحالكوس ومرتي فيهما عينان تجريا لب إلى ذا قلقو ليسا هل كان بقيسو فيهما لبدا جنة سكبوده ذا وحاكويا عينان اللب إلى ذا نظر خطان بودبود عيو قلك واحد بودبودي يوح سمي قد قرن كرتا صبان كأنه درية كجرياني بعد عاقوسه ومرتي قلقل أن كلا الجو في الهي نضع ختام نبدو قلقل فهو يمرنا واسوك عيسى مرنا وقابريك قلقا انتهى رأيسي عن تهلك واكاقا موقع نيسى نضع ختاني بدو دايو فبأي آلاء ربكما فبقين برواقيال كيسا تيضا تكذباني بين نيسان حق يسيحة قوحة اللي يريد فيهما من كل فاكهة زوجة أدات العموم بالله استعمالي وهو الباطنية سنسدح قيد بالله شيئي فيهما فاكهة والنخل والرمى فاكهة هي الرمان يطلب الباطنة هي من كل فاكهة إن أكل خاكلة تبقيره واتقرن إيسا ومن كل فاكهة بالبضل فيهما لبدا جلس وكيقوده لو حاكويا فاكهة خضرات باطنة هي والنخل انتمر هي والرمان قيد الليلة فبأي آلاء ربكما فبقين برواقيال كيسا سيبا تكذباني بين ايشاون فيهن خيرات الحساب فبقي حقنا فيهن قاصرات القرف غير صومرنا عند قابقابا هو كان إن اي طبيعة وناك سيهين ويوجه بروح سيهين بالله تلمامي قوان ادب صودا الله تلمامي وقاصرات القرف ادبوي كل كاسا قوة حدا وحال الله دري كأنهن الياقوت والمرجع من ابقودي السيوة به هو كان محرور مقصورات في الخيام تبلع قاسمان وإلاشا وقنبالك كده حجيره قولك واد قرنيسا وحوغا إن ما يشاكو جيره فيهن لبدا جنة قدوه لو حاكو سوغا خيرات قبل الدبيعة وانا أكسن حسان وجه قروح بدو فبأي آلاء ربكما تذبين برواقيال كي تتعبا تكذباني بأين إيسان قولك إن خيراتيهن وطورهن ودبيعة زعيهن أوجه قرحيه كهالك اللغوش رقي كلمان في حقه كأنهن الياقوت والمرجع ومذب كوراه المهينه هالك وحال لي رحور كبلعت عدوي مقصورات هالك اللغوش ريبيو وقصره قبل مركي ألبلا بهاي قريجات تهي هالكي من بلوه هالك مقصورات كوا قرح حور كوا عدعت مقصورات لغوش ريبي قريوه هذا في الخيام زنبلوين بيكود حجيرانه خيمة دو وحسالاً هاو قادم وحيلاه قرح كبدا يا رسول فوضي عليه الصلاة والسلام خيمة ذهب لقى سمعيه أيان اللي عركوا أهل الجنة عليه فالقاسى رسول كويري تبلع عينه واللحي ذا الميل إرخي إله ذاوب كون الله عركابنا قبل باكو جيرتا اسمه ورهيان قبلها اسمه ورهيان قولك في الخيام كين دينك أقوده وزيكو جيرانه فبأي آلاء ربكما سبجين برواق يالكي ستفا جن يأنسيه تكذباني بين إيسان كبرني مدي وكل شمانيه لم يضمتهن كبدها شئوما قلمون لبدا جنة سوكا جودة إن سندر قبلهم هو أن الله كبقى أصحاب اليمين إلا سيه هرتو ولا جانون جننا أما إيمان فبأي آلاء ربكما سبقين برواقيال في ستابة تكذباني بين إيسان حق تيرتير سيكا قلبين وينو صومرنك متكين على فروش بطائنها من الصبرات حلقة كما إيقونا وحي كتير صنايان أرك أسوكرا دعان متكين هو تير صنايون أصحاب اليمينك على رفرف دابع كرش على فروش باقوة الليل هو كان دابع إيقلين صالي كتير صنايان خمر عقارن دوجة أول خمر عقارن ودوجة بي كتير صنايان إيقو عبقري ويلالسوي ويلالس وهو يقول لسامييي وانت من ذب الاركو لم بقيبا كجير هركو والي ويلا لسبا ليرا قلقا وهو يوامي ذب قرخسا مقالا قرخ مدن ويمن كتال بالأورانجي قلقا عبغري وهو أشكال مختلفة يمي ذبيا بدن وحي ليشوك ينو قلقا مركي دابع اللو ديقا هركو ويلا لس جلعسا لو كرفدين ايوه متكينك وكتر تيرسان ايوه على رفرف دابع كركي خضر عقار الدين سؤال كوركي وي إيه وعبقري ويلالس حسان وناكسوي وقرح بلا فبأي آلاء ربكما شبكين برواقيال كي ستابع الدين إيه إنسيو تكذبان الدين إيسان تبارك اسم ربك ذي الجهة والإخرام ختم قراها الدنيا الباب إذا مركي لك شيكين أيه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإخرام برحي حلقة كما ما في وحي النعمية برواقاها ولمن خاف مقام ربه الله تلقل وصابقون يا أصحاب اليمين لو قيبيي وارتوح النعمة أهل قبقب ييلا كلمة تبارك لك عدد هو يبقى وجه ربك يهي من الواقع دوم إذا ربي باهر آية لكن أليه خير كان لها خير كي ستربى لنا كل كتبارك المناسبة برواق بدن في رضا بدنين وصوتيني من إذا قدونتين ويبقى المناسبة قلت القرآن كارك فلله درو تنزيل قرآنكو شو شاكي يسوء معاني أو شاكي يسوء سجود البرهنين يهي ياطي أنا كاكبولي تبارك وحاقي في صباتي اسم ربك صبك يا مجيء لبدر مجيء سنوى مبارك لا تبي سنك بدر هو الله وحى أن نحو الشاكي ولن دربي كون دربي ولمن خاف مقام ربه تبارك وحى عيب لهذا اسم ربك صبك مجيء أليه ذي الجلال وين إيا عظم إيا كمال صاحبها إيا والإكرام لقاليه وعلى لقاليه ولكرانيه وضبك كبقي لدرجيه الله أتس أيا خيكي سبطيه والله سبحانه وتعالى أعلم